إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى إن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منه وبطن ثم أما بعد فمع الدرس الرابع من دروس كتاب شرح كتاب التأصيل للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه ومع المبحث الرابع في تأصيل أصول التخريج من القرآن الكريم. يقول رحمة الله تعالى عليه: وإذا كان التخريج الثابت طريقا للحجة فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت وإقامة البينة العادلة والدليل الصادق والبرهان الجلي ولزوم هذا المنهج. طيب، التخريج الثابت هو طريق للحجة، بمعنى استخراج النصوص هو طريق الاحتجاج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هناك قراءة فتثبتوا، وإقامة البينة العادلة والدليل الصادق والبرهان الجلي، أو فقد أمر الله سبحانه بالتثبت وإقامة البينة العادلة والدليل الصادق والبرهان الجلي ولزوم هذا المنهج، محجة لإثبات أي دعوى. إذا أردنا أن نثبت أي دعوى، أي دعوى من الدعاوى، فلا بد من الإتيان بحجتها ودليلها، وإلا تكون دعوى باطلة، كما قال سبحانه مطالبا المشركين بإثبات ما يدعون: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فما من إنسان يدعي دعوة أو يقول قولا أو يعتقد اعتقادا إلا هو مطالب بدليله الواضح الجلي. وقال تعالى: ائتوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهذه الآيات ونظائرها أساس في أصول تخريج المقالات والدعاوى والمطالبة بإسناد يثبتها. هذا، انتبه، شيخ من الأصوليين، فانتفع بدراسته في علم الأصول في التأصيل لأصول التخريج. قبل يعني تقريبا شهر أو حوله، اتصل بي بعض الشباب يقول إن زوجته غسلت ثوبها من الحيض وبقيت أثره، لكن جرمه انتهى، ولأن دم الحيض دم فاسد ودم شديد تبقى بعض الآثار في الثوب إذا نزل فيه مهما غسل، فما الحكم؟ قلت له طاهر، الثوب أصبح طاهر. قال ما الدليل؟ قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال أنا ما فهمت من أين هذا الاستدلال؟ قلت لأنك لا تفهم، أنت قلت غسلت ثوبها وانتهى الدم تماما، انتهى الدم تماما، وإن بقيت آثاره التي لا تدل لا على رائحة ولا على لون ولا على شيء، يعني لا يطهر شيء بعد هذا إذا قلنا بقولك هذا، ثم تطالبني بالدليل على طهارة الطاهر. فهنا استخدام الأصول، أقصد أصول الفقه في بقية العلوم، الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يؤصل، تفضل، أن يؤصل للتخريج، فبنى على أن التخريج طريق للحج، والحجة الحجة وعليكم السلام وبركاته، الحجة لا بد من التثبت فيه، وإذا ادعى إنسان دعوى لا بد أن نطالبه بحجته، طيب لا بد أن نطالبه بحجته وأن نصل إلى أنها حجة صحيحة يعمل بها. وانفصل بعد ذكر آيات قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتوني بعلم إن كنتم صادقين إلى غير ذلك، انفصل إلى أن هذه الآيات هي الأساس في أصول تخريج المقالات والدعاوى. ما يتكلم إنسان بكلام أو ما يأتي بمقالة أو ما يدعي دعوة إلا ولا بد أن يأتي بدليلها الثابت الواضح، فإذا لم يأتي، وأيضا لا بد أن يكون لها إسناد يثبتها، فإذا لم يأتي فكلامه باطل. فإذا أردنا أن نثبت صحة الحديث، إذا أردنا أن نخرج الحديث، والحديث قول، الحديث قول، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام، إذن لا بد أن نسعى لإثباته، وأن يكون الإثبات عن طريق السند الصحيح. مثلا عندما قال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، تعرفون النجش؟ ها؟ تعرفونه أم لا؟ ما أحد يعرفه؟ إيش؟ هو نوع من بيوع الغرر، لكن ما هو؟ النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما الذي نسميه اليوم بماذا؟ بالمزاد، بالمزاد، يأتي رجل ليزيد على رجل، ليس من أجل الشراء ولكن من أجل إفساد البيع والشراء عليهما، يعني السلعة هذه أنا دخلت أشتري بكم؟ قال بعشر. قال له لا تبيعه، أنا أشتريها منك بإحدى عشر من أجل أن يخرب علي وأن أرفع أنا السعر، فأقول لا بثلاثة عشر، وهو لا يريد أن يشتري، هذا اسمه النجش، أي إفساد البيع على البائع أو المشتري أو المشتري. طيب لا لا تشتري، تعال وأنا أعطيك بتسع. وإن كان الغالب عليه في النجش أنه رفع في رفع زيادة السلعة من أجل أن يغرر بالمشتري، من أجل أن يغرر بالمشتري، فأن يرفع ثمن السلعة للتغيير بالمشتري. فإن كان بالاتفاق مع البائع فكلاهما آثم، وإن كان من نفسه فقط ومن الشيطان فهو الآثم وحده. طيب الآن هذا النوع من البيوع هل هو حرام؟ نعم. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هل صح هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أين في أي كتاب قال هذا الكلام؟ في أي كتاب خرج هذا الكلام؟ وضح الكلام؟ إذن بنى الشيخ رحمه الله تعالى أصول التقليد من القرآن بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على التثبت، وأنه لا بد من التثبت في الأخبار، وأن هذه الآيات وما يشبهها أساس في أصول تخريج المقالات والدعاوى المطالبة بإسناد يثبتها. مثلا الأشاعرة عندما قالوا الرحمن على العرش استولى، الآية تقول استوى، هذه دعوة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون باطلة. ما دليل هذه دعوة؟ خرج هذه الدعوة عمن من السلف؟ قالوا استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قلنا ما وجد أمير للعراق في هذا الزمن يقال له بشر. طيب من أين جئتم بهذا الكلام؟ خرج هذا الكلام، اثبته، أسنده. إذن أبطلنا هذا الكلام لأنه لم يسند إلى السلف الصالح أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم. والسماء بنيناها بأيد، ادعيت أنا أو غيري من أهل العلم أنها بقوة، سواء في تفسير ابن كثير، في تفسير السعدي، في تفسير الطبري، في أي تفسير، والسماء بنيناها بقوة، بأيد يعني بقوة. قلت هذه دعوة، هذه دعوة، اثبت صحتها. قلنا قال ابن عباس. ما درجة صحة كلام ابن عباس؟ من أخرج كلام ابن عباس وما درجة صحته؟ وهل هذا الكلام يتفق مع اللغة أم يخالف اللغة؟ هذا كله يسمى بأصول تخريج المقالات والدعاوى. المفوضة قلت من قبل ليس في هذا الدرس إن التفويض ينقسم إلى قسمين، إلى تفويض سلفي وتفويض الكيفية، وإلى تفويض مبتدع وهو تفويض المعنى. وللأسف الشديد أقول وللأسف الشديد أن الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه كان ممن يفوض تفويضا مبتدعا. وعليكم السلام. يعني لا نتعب أنفسنا مع الإخوان المسلمين، فهم من جذورهم فرقة مبتدعة، من جذورهم، من عند حسن البنا عليه رحمة الله كان يقول بتفويض المعنى، يعني إن الرحمن على العرش استوى، إن يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك، هذه طلاسم لا تفهم. وعليكم السلام. ما فهمها الأنبياء وطالبوا الناس أيضا أن يفهموا، فكيف يفهمهم لم يفهمها الأنبياء الذين أوحاها الله إليهم. وعليكم السلام. فتعال بنا نناقش التفويض المبتدع. قالوا إن هذا كلام لا يعقل معناه، إذن معناه أنه يوجد في القرآن ما لا يعقل ولا يفهم، وفي هذا تكليف بما لا يطاق. لماذا؟ قالوا لأن المبحث الأسماء، لأن مبحث الصفات من الأمور المتشابهة. المشكلة المتشابهة، وعليكم السلام، التي تمر كما جاءت دون فهم لها. قلنا كذبتم. من سلفكم؟ قالوا السلف الصالح الصحابة. قلنا كذبتم. فالصحابة والأئمة اعتقادهم أن الاستواء معلوم لغة، وأن الكيفية مجهولة، وأن الإيمان بالصفة واجب، وأنتم فوضتم المعنى بالكلية. فتفويض السلف تفويض كيفية، وأنتم تفويضكم تفويض معنى، فأنتم مبتدعة في مبحث الاعتقاد وفي مبحث الأسماء والصفات، وأنه لا أساس لمقالتكم هذه، وأنها مقالة مبتدعة، وأنها ضلالة، لأنهم لم يستطيعوا ماذا؟ أن يثبتوها، من يعني أن يخرجوا أصلها وأن يأتوا بأصولها. والأصل في ذلك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا قال بعض المفسرين أثارة، أتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، أي إسناد مأخوذة من الأثر أي الرواية، وقيل الأثارة البقية، وقيل العلامة. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، إما بمعنى إسناد من علم أو بقية من علم أو علامة من علم، وسواء بقية أو علامة أو إسناد فالكل متقارب، لأن البقية والعلامة لا تقبل إلا إذا كانت صحيحة، ولا صحة إلا عن طريق الإسناد، إلا عن طريق الإسناد. الآن في بعض المفسرين كما ذكره ابن حجر فتح الباري، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، طيب أثارة قالوا مأخوذ، أخذت من الأثر بمعنى الإسناد. وبعضهم قال لا، أثارة الأثارة يعني البقية، وبعضهم قال الأثارة يعني العلامة. طيب تعال ننظر في هذه الأقوال، هل هي متنافرة مختلفة أم متقاربة متفقة؟ بقية من علم وعلامة من علم، سواء كان بقية من علم أو علامة من علم، أو أنه كان بإسناد من العلم، طيب فالبقية والبقية والعلامة لا تقبل إلا إذا كانت صحيحة، ولا صحة إلا عن طريق السند. إذن المعنى متقارب ومتفق، وعليكم الصحة، وليس متباعدا متنافرا. الكراسي عندكم، هذه كراسي موجودة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأثارة الخط، أي الشيء المكتوب المأثور. ولو قلنا بهذا الخط أي الشيء المكتوب المأثور، طب ما كتب وأثر هل صح أم لم يصح؟ هل صح في الصحة والضعف إلى أي شيء نحتاج؟ إلى الإسناد. إذن رجعنا إلى أنها لا بد لها من إسناد في أي أمر. وفي جمع الطرق للمتابعة والتقوية، نحن عندما الحديث مثلا حديث فيه ضعف، حديث في إسناده ضعف، طيب لا تعرف علة الحديث إلا إذا جمعت طرقه. طيب الحديث الضعيف ضعفا يسيرا، يعني جماهير العلماء على أنه يرتقي بالشواهد والمتابعات، هكذا أم لا؟ حديث الحسن لغيره، والذي يقال له الضعيف عند من؟ عند ابن مهدي، وعند وعليكم الصحر وكذا، وعند أحمد بن حنبل الضعيف. تفضل، وهذه الكراسي نزل الحصر هذا. الضعيف الذي ينجبر، ينجبر بماذا؟ بكثرة الطرق، بجمع الطرق. من أين جيء بهذا؟ انظر إلى قوله تعالى في آية توثيق الديون واستشهدوا، انظر للعقلية الأصولية التي أدندن حولها أن العالم المؤصل المقعد يبنى عليه ويزداد علما. ولذلك النصيحة لإخواني وأخواتي بالتقاعد تقعيد والتأصيل، انظر كيف يؤصل لعلم التخريج، أصل للأسانيد والتثبت فيها بماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إيتوني بعلم إن كنتم صادقين، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. طيب تعال لجمع الطرق، ما الأصل فيها من القرآن؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم. طيب فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ ثم الراوي فيه ضعف، فيه ضعف وراوي فيه ضعف وراوي فيه ضعف، يرتقي أم يبقى على ضعفه؟ يرتقي. ماذا تقول؟ ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، كما ضربنا المثال عند شرح المصطلح. ماذا قلت لكم؟ قلت إن الصحيح ده شاب ما شاء الله يتدرب ويضرب يده في الجدار ويكسر الحجر ويشد ويرفع فهذا صحيح. طيب كبر قليلا وأقل برد هو صحيح وجيد، لكن أقل برد، لكن الثاني هذا الصحيح هذا البرد لا يؤثر فيه. تجد بعض الأولاد الآن نحن البس البشت والبس العباءة والبس السويتر والبس كذا وثقل على نفسك، وبعض الأولاد يمشي بنصف كم وفتح صدر. يا ولد اتق الله، أقول لك لا الحمد لله الصحة حديد، هذا صحته صحيح الحمد لله. طيب تقدم السن قليل والحمد لله مقاوم وممتاز، لكن أقل برد ينزل إلى إيش؟ إلى حسن لذاته، أخذ قليلا من المقويات أصبح يقاوم وأصبح صحيحا لغيره. يعني بأي مقويات؟ بدون المقويات الحمد لله، الحمد لله الأمور ما الأمور طيبة. طيب الحسن لذاته، حسن لذاته هو رجل الحمد لله صحته جيدة ويمشي، لكن أي أقل لا أقل لفحة برد ينام أسبوعا في البيت. طب واحد آخر هو مريض، مريض لكن مرض مثلا اضطرابات في المعدة، مريض إن حافظ على مستوى الطعام والشراب الحمد لله أموره، لكن أسبوع يعني جيد وأسبوع في السرير، أسبوع جيد وأسبوع في السرير. أسبوع الجيد هذا بسبب مثلا مغذيات مقويات أطعمة جيدة فواكه كذا كذا، فهذا يعني ممكن نقول حسن لغيره، حسن لغيره. لكن تعالى للمصيبة، أسأل الله أن يعافينا ويكون أحد عنده فيروس الكبد والفشل الكلوي والشلل هذا مصيبة، ده ما بين متروك وما بين موضوع حالة حالة. طب تعالى لثلاثة أربعة من الشباب الكبار 70-80 سنة 90 سنة وأتوكأ عليها، ما يستطيع يمشي إلا بإيه؟ إلا بماذا؟ بالعصب. فجاء ولد كده يعني ولد أراد يعني يسخر من الثلاثة أربعة الشباب يمشون بعد الصلاة كده، أنت شاب أنت وهو ولد، وكل واحد يرفع العصا ويضرب ويرفع العصا ويضرب ويرفع العصا ويضرب. إذا هذا حسن لغير تقوى هو وحده، لو الولد دفعه لرمى به، لو دفعه لألقى به في الأرض، لكن لما اجتمعوا أعطوا شيئا من القوة. فالضعيف مع الضعيف يعطي شيئا من القوة الذي يسمى في المصطلح بماذا؟ بالحسن لغيره. نفس المسألة هنا، جمع الطرق والشواهد والمتابعات وماذا يعطي نوعا من القوة التي في قوة ماذا؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما. تنسى مشغولة وعقلها مشغول فتذكر إحداهما الأخرى. انظر للتأصيل العلمي. وفي مقابل هذا ورد القرآن ورد في القرآن الكريم التحذير من نواقض التخريج المسند الصحيح. ما هو الذي يناقض التخريج الصحيح؟ ما هو؟ الظن. الظن. فحذر سبحانه من الاستناد إلى الظن وأنه لا يصلح دليلا على المدعى، بل لا بد في المدعى من دليل صحيح مسند. فقال سبحانه ردا على أولئك: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتكلم فيما لا تحسن، لأن الغالب على من يتكلم فيما لا يحسن أنه يخطئ. إذا خالف التخريج المسند الصحيح أم وافق التخريج المسند الصحيح؟ خالفه. وحذر سبحانه من مصدر النبأ، من مصدر النبأ، المصدر يعني الذي ابتدأ، إذا كان غير عدل. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم ندمي. هنا تنبيه ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الحاشية، يقول: قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس فيها. وهم يوجد تدليس، ماذا سيأتي جرير بن عطية ويدعى أبياتا لامرئ القيس سيفضح، لأن لكل شاعر ذوقه الخاص وطريقته الخاصة. فإذا ادعي ما ليس له، إذا ادعي شيء ليس لمن يدعيه فسيفضح، كما اعتمد في الطب وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفار كذلك. أيضا الطب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطبب عن طريق العرب وكانوا كفارا. قال السيوطي: فعلم أن العربي الذي يحتج بقوله لا يشترط فيه العدالة. نعم، تشترط في راوي ذلك، الراوي الذي ينقل لنا، أما القائل فلا يشترط. لكن إذا كان غير عدل، ما هو أيضا الأشعار العربية فيها ما هو مستهجن، فيها ما هو وصف للنساء، فيها ما فيه وصف عشق وخمر، فعند ذلك يتخير المسلم. لكن هل صح هذا الكلام أن فلانا من الناس قال؟ هذا الذي يجب أن يتثبت فيه الراوي. وقال سبحانه ردا على الذين يكذبون بالتاريخ قبلهم ولا يقبلون روايته: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. هناك أمور تاريخية معلومة وقد لا نستطيع أن نصل إلى إسنادها، لكن علمت. طيب، قبائل جرهم هل وردت في القرآن؟ ثمود وردت، لكن جرهم لم ترد. ومع ذلك إنكار الحقائق التاريخية إنكار للمعقولات. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ورد سبحانه على بعض العرب في دفعهم الوحي والإخبار به عن الماضين، في دفعهم الوحي والإخبار به عن الماضين من أنها أساطير الأولين. قالوا: أساطير الأولين اكتتباه فيتملى عليه بكرة وأصيل. ماذا قال الله عز وجل؟ وكان لماذا قالوا أساطير الأولين؟ ركونا إلى ما هو سائد في حياتهم من استيلاء الأسطورة والخيال الكاذب. فقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيل. يعني ادعوا أنها أساطير. طيب يعني هل هذا الكلام العظيم وهذه الأمور العلمية وهذه الأمور العظيمة في التشريع والاقتصاد وأصول أصول في القرآن، وهذا يا إخواني يسحبنا سحبا إن أصول العلوم والمقالات الصحيحة موجود في القرآن الكريم. انظر كيف أصل الشيخ رحمه الله تعالى لعلم التخريج من القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ في غيرها من الآيات وبين سبحانه كذب مقالتهم ووهاء حجتهم وأنه لا سلطان بحال الأساطير في مقام الحجة والدليل، فكل دعوة لا يسندها طريق الصدق فهي أسطورة. كل دعوة تدعى لا يوجد لها طريق صادق فمن الأساطير الأكاذيب، وحديث خرافة لا يعول عليها، فقال سبحانه ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الكفار يفترون على الله الكذب، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكذب على ربه عز وجل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. إذن كل ما جاء به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فوحي من ربه جل وعلا، وحق وصدق لا يعتريه باطل ولا يدخله كذب، وحاشا لله. فهذا تأصيل أصول التخريج من القرآن الكريم، هذا التأصيل الجميل. إذن نقول وعليكم السلام. سؤال اكتب: كيف أصل القرآن الكريم، كيف أصل القرآن الكريم لأصول التخريج مع الأدلة؟ كيف أصل؟ أولا أن الحجة والبرهان والبينة والدليل الصادق لا يأتي إلا عن طريق التخريج الثابت، وأنه لا بد من التثبت في أي خبر أو دعوة أو مقالة تصلنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم الكلام على آثارة من علم. ثم أصل أيضا لجمع الطرق والشواهد والمتابعات في قوله تعالى في سورة البقرة واستشهدوا شاهدين من رجالكم، وحذر من الظن الذي هو أكذب الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولا تقف ما ليس لك بعلم، وحذر من مصدر النبأ الأصل في النبأ الذي أخبر أول من أخبر به إذا لم يكن عدلا، فقال يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأنكر على الكفار في إنكار الحقائق يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ثم نعى على العرب في ادعائهم الكاذب أن هذا الوحي العظيم الذي بني على أصول وعلى قواعد شرعية وأن الله عز وجل أنزله من عنده وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي به من عند نفسه، لما لم يجدوا شيئا يدفعه قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة، فالله عز وجل رد عليهم وبين عظمة كتابه وعظمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يقول رحمه الله تعالى: فهذا تأصيل أصول التخريج من القرآن الكريم. ثم جاءت أصوله متتابعة متلاحقة، يعني تلاحقت وتتابعت أصول التخريج كالشأن في أصول العلوم الأخرى، بل إن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد، اللغة ما وضعت بل بدأت ثم ظلت إلى أن تكاملت، بل وقعت متتابعة متلاحقة بقدر ما أحدثوا واحتاجوا حتى استوت اللغة على سوقها، وهكذا أصول التخريج حتى لم يبق منها شاردة ولا واردة إلا وتراها رأي العين في مثاني أصول الحديث وشروحه، فالحمد لله على وافر نعمه. يعني تعلمت في المصطلح المصطلح، هذا الذي يسمى بأصول الحديث. نحن نريد مثلا قالوا رواية الأكابر عن الأصاغر، نريد نأصل لهذا، من أين جاء بهذه أو بهذا النوع؟ نعم، حديث الجساس، حديث تميم الداري في صحيح مسلم، حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كنت قد حدثتكم عن الدجال ولقد حدثني تميم الداري، وساق حديث الجساسة الطويل. هذا تأصيل، تأصيل علمي عظيم. طيب الآن إذا أردنا نؤصل للحديث مثلا الموضوع من الوضاعة والحقارة والسفالة، طيب لأنه وضع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هو الكلام المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين نؤصل هذا؟ من الأحاديث التي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليتشبه في كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مثل نوح بن أبي مريم أو بكر بن أبي مريم أو غيرهما، يعني أي واحد من هؤلاء الذين وضعوا، لماذا وضعوا؟ من أجل ماذا؟ إن الناس انشغلت عن القرآن والسنة بمغازي ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فبدأ أو الحقد والحسد أو العصبية الجاهلية أو البغض للإسلام. هؤلاء جميعا ماذا اتبعوا؟ اتبعوا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. بهذا يعني من الممكن أن يؤلف طالب علم في أصول الحديث من الكتاب والسنة. يعني مثلا الحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده، كيف نؤصل لهذا الشرط؟ ها، بأن الله جل وعلا عندما أراد أن يوحي لنبيه أنزل جبريل، وسمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وإلا لكان الوحي نزل مباشرة بدون جبريل كما وقع في بعض الحالات، لكن كل القرآن نزل بماذا؟ بالإسناد المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة عن جبريل عن رب العالمين. طيب بنقل العدل الضابط، العدل الضابط، وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله عنها ماذا عندما سئلت قالت: كان خلقه القرآن. فهذا الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام لا يمكن، وأيضا ندخل آية ولو تقول علينا بعض الأقاويل وما أشبه هذا، لا يمكن أن يكذب على ربه سبحانه، ولا يمكن أن يخطئ. لماذا؟ والله يعصمك من الناس. إذن لا يمكن أن يكذب، ويستحيل أن يخطئ في تبليغ الوحي بين هذا التنصيص، ولا يكون شاذا شذوذ المخالفة. هل يوجد على وجه الأرض من يضاهي وزكي كما من يضاهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زكي كما زكي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، إذن كل من يخالفه فهو الذي يشذ، وليس الذي يشذ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع ولو كان فيها محض اجتهاد وإعمال للفكر، لكن سنجد أن معظم المصطلح إن لم يكن كل أصول الحديث المصطلح أننا نجد أصولا له من الكتاب والسنة، وإن كان في بعضها سيوجد شيء من الاجتهاد. المبحث الخامس، المؤلفات في أصول التخريج، المؤلفات في أصول التخريج. يقول: لم أرى فيها كتابا مطبوعا، وأما ما لم يطبع فيأتي ذكره في الكتاب الأول المبحث السادس. كيف هناك من ألف أصول التخريج ودراسة الأسانيد؟ لا، هذا ليس أصول، هذا طرق التخريج. ها؟ قلنا فرق بين الأصول وبين الطرق، ففرق. الشيخ رحمة الله تعالى يقول: أنا ما رأيت كتابا مطبوعا في أصول التخريج. طيب في المخطوطات التي لم تطبع؟ قال: هذا سيأتي في الأصول. نعم، التأصيل هذا. الكتاب الأول التخريج، الكتاب الأول التخريج. هات لي صفحة 87 سريعا، حتى يعني صفحة 87. يقول: مؤلفات في أصول التخريج. طيب، حصول التفريد بأصول العزو والتخريج هو مخطوط. وله كلام عليه، والشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري يعني كان صوفيا أشعريا رحمة الله تعالى عليه. لكن فرق بين معرفة الطرق واستخراج الحديث وبين أصول التخريج. طيب، الكتاب الأول التخريج وفيه بابان. الباب الأول هذا الذي سندرسه، ما سبق مقدمات. إذن نحن مع الكتاب الأول التخريج وفيه بابان. الباب الأول ويحتوي على ستة مباحث: تعريفه، كونه من المشترك اللفظ بين أهل العلوم، تأصيله من الوحيين، فوائده، مباحثه في كتب المصطلح، المؤلفات فيه. هذا الباب الأول. المبحث الأول التخريج لغة واصطلاح. لغة: الفعل خرج على وزن فعل بفتحات ثلاث، وفعل قاصر، قياس مصدره الفعول، الفعول، فيقال الخروج، خرج يخرج خروجا، خرج يخرج خروجا، إذن مصدره الفعول، خروج على وزن فعول، ومعناه مشتق من النفاذ والظهور والانفصال للشيء. خرج، خرج أي نفذ أو ظهر أو انفصل من الشيء. المرأة تصرخ، ماذا؟ قال: الحمد لله، خرج الولد. ماذا يعني خرج الولد؟ انفصل عن أم، انفصل عن أمه. طيب، خرج فلان على فلان، بمعنى ظهر وانكشف. يا أخي لماذا؟ قال: والله الكلام خرج وانتهى أمره، بمعنى نفذ. خرج أي تكلم به وانتهى أي نفذ. فالفعل خرج يفيد النفاذ والظهور والانفصال من الشيء، والانفصال للشيء من المكان الذي وفيه إلى غيره، سواء في الأعيان أو في المعاني. ومنه في الأعيان خروج السحابة، وخروج الشمس من تحت السحاب، وخروج الرجل من داره، وخروجه من بلد إلى آخر أي سفره. وفي القرآن الكريم قول الله تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. خرج موسى من مصر خائفا يترقب، خشية ماذا؟ أي الحق به فيقتله. ومنه في المعاني قولهم: فلان يحب الخروج أي الظهور، ولهذا سمي يعني سمي الخارجون عن طاعة الإمام خوارج، لأن يحب الظهور. وعلى هذا الاشتقاق أدر ما تراه من هذا اللفظ في نصوص الوحيين وهو ظاهر ولله الحمد، يعني النفاذ والظهور والانفصال للشيء من المكان الذي فيه إلى غيره. إذا علمت أصل اشتقاقه ومعناه الذي يجمع ما تصرف منه في الأعيان والمعاني، فاعلم أن فعله الرباعي خرج على وزن فعل بتشديد العين المفتوحة صحيح غير معتل، أنه فعل صحيح وليس من الأفعال المعتلة، ومصدره التخريج على وزن التفعيل، مثل قدس تقديسا وعلم تعليما وخرج تخريجا، يا أخي أنا أرجوك أن تخرج لي حديث كذا، أن تظهره، أن تكشفه، أن تأخذه من مكانه الذي هو فيه وأن تنفذه إلينا. ومن هذا الرباعي على أساس اشتقاقه الكبير وهو انفصال الشيء من المكان الذي هو فيه إلى غيره، قيل لعمل المحدث يخرج الحديث من بطون الكتب تخريج، أنت تخرج تقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، أنت أخرجته من أين؟ من بطون الكتب. فعمل المحدث وطالب العلم هنا الجيد ماذا يعني؟ التخريج ما هو؟ أنه يعني يظهر ويفصل الشيء من مكانه إلى مكان آخر، هو في بطن الكتب. حديث مثلا، مثل المؤمنين في توده، مثلا كيف نخرجه؟ سنذهب للكتب، نكتب الحديث، نجد الحديث في الصحيحين وغيره نكتبه، ثم نقول أخرجه البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه فلان وفلان. أننا فصلناه وأظهرناه في مكان خاص به. فعمل المحدث الذي يظهر الحديث ويخرجه من بطون الكتب ماذا يسمى؟ يسمى تخريجا. فإذا نظرت مثلا إلى خبر تأليف مالك رحمه الله تعالى للموطأ، وأحمد رحمه الله تعالى للمسند، والبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى للصحيحين، من أن للواحد منهم مرويات بلغت الألوف المؤلفة فأخرج كل واحد منهم في كتابه منها ما ارتضاه، علمت لصوق هذه المادة الإخراج لعملهم، مادة الإخراج، ليس إخراج الفساق لكن إخراج العلماء، أنه ألف الصحيح 2000 بلغ يعني 2900 حديثا، المسلم في أحد ترقيماتها يعني 3303 أحاديث أو 33 حديثا في بعض الترقيم، والترقيم هذا غير دقيق، يعني دعنا نقول 3500 حديثا. من كم؟ البخاري خرجوا من 100,000 حديث صحيحة ومن 200,000 حديث ضعيفة. إذن ماذا فعل؟ أخرجها وانتقاها وأظهرها في كتاب. ونحن عندما نسحب الحديث نأخذه نظهره من هذا الكتاب ونقول أخرجه فلان وفلان وفلان، أيضا هذا من جملة التخريج. فعمل هؤلاء العلماء أنهم أخرجوا هذه الأحاديث القليلة من مئات أو من عشرات الآلاف من الأحاديث التي كانوا يسمعونها، فهذا نوع تخريج. فأخرج كل واحد منهم ما ارتضاه في كتابه منها، في كتابه منها ما ارتضاه، علمت لصوق هذه المادة الإخراج لعملهم، إذ فصلوا هذه المرويات الخاصة فأخرجوها من مروياتهم العامة إلى هذا المكان للتأليف مرتضين لتدوينها دون غيرها مما وقعت لهم روايته. يعني هو الآن عنده حجرة كبيرة يوجد فيها يعني أصول كتبه، خرج إلى طرسوس كتب عن العلماء الذين فيه، خرج إلى مصر كتب عن العلماء الذين فيه، خرج إلى البصرة كتب عن العلماء الذين فيه، خرج إلى دمشق كتب، خرج إلى الكوفة كتب، خرج إلى بغداد كتب، خرج إلى الحرمين كتب، خرج إلى صنعاء كتب، خرج إلى إلى مروة كتب، خرج إلى نيسابور كتب، خرج إلى خراسان كتب. طيب أصبح كل هذا موجودا عنده، جمع كل هذا وبدأ يخرج لنا الكتاب الذي ارتضاه وألف بين هذه الأحاديث، وأصبحت كتابا مخرجا من أين؟ من المسموعات التي قد سمعها ومن الأحاديث التي قد حفظها. ولهذا ترى من عبارة بعض المخرجين، ومنهم ابن الطلاع القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أدخله البخاري في صحيحه، هكذا يعني قل أدخله البخاري في صحيح. ما معنى أدخله؟ أي خرجه من مروياته ووضعه في كتابه الصحيح. قال الراغب الأصفهاني والتخريج أكثر ما يقال في العلوم والصناعات. بعض المسائل المعاصر، وأنا ذكرت هذا من قبل لكن أعيد لأربط العلم بعضه ببعض، بعض الصناعة مثلا بعض المسائل الفقهية نقول تخرج على قاعدة كذا أو على قاعدة كذا. الآن العبد إذا زنى والعياذ بالله، أيخرج على الأمة في نصف الجلد أم يخرج على البهيمة ولا شيء عليه؟ لماذا نخرج على إحدى المسألتين أو إحدى الأمرين أو إحدى الطائفتين؟ لماذا؟ لو نظرنا إليه أنه يباع ويشترى فهو بالبهيمة أقرب، ولو نظرنا إليه من أنه مكلف بالحلال والحرام وبالتوحيد من قبله والإسلام فهو إلى الحرية أقرب. وآية إيش؟ فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآية وردت في النساء، الآية وردت في الإماء، ومع ذلك قلنا بتنصيف الحد على العبد بجامع العبودية، وأنه أقرب إلى الأمة من البهيمة. هذا هو التخريج الفقهي، هذا هو التخريج الفقهي. طيب اليوم مثلا بعض الناس قال شهادة استثمار هذه أو كذا يعني عطاء وكذا من الدولة. لا، نحن تعالى، هل يخرج على أنه عطاء أم يخرج على أنه زيادة مال بلا تعب؟ فيخرج على أنه زيادة مال بلا تعب ولا الحرمة. الله أكبر، الله أكبر. تخريج الفقه، تخريج الفقه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. مسابقات الفسق والفجور التي تسمى بمسابقات ملكة الجمال، وللأسف ملك الجمال العرب الجائزة عمرة، وهذا من الاستغفال. هل نخرجها على أنها نوع من الدعارة وإظهار مفاتن المرأة، وأنها دعوة للفاحشة والرذيلة، أن تخرج على مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة؟ هذا تخريج، أنت ستجد عجائب. الواحد يكون طلق 24 مرة، فأنت كنت غضبان، مش يا ولد، يلا يا بنت ادفع 200 وخذ زوجتك وروح يا مولانا. أص ولا كلم، كيف ولا كلم؟ ايش الغضب وما الغضب؟ بس حسن قال الله طلق في اغلاق. اغلاق يعني الغضب كما يقول جماهير العلماء المطبق. عموما يعني هذه بعض، يعني هناك مئات من الامثلة التي يقال التخريج في الفقه، ليس التخريج في المصطلح فقط. فالتخريج اكثر ما يقال في الصناعة العلوم والصناعات، واصطلاحا التخريج هو كما تقدم صفحة 41، معرفة حال الراوي والمروي. التخريج عندنا هنا في الحديث معرفة حال الراوي والمروي ومخرجه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرق وألفاظه. هذا تعريف التخريج بمعناه الدقيق، وهو المراد عند الإطلاق، وهو الطريقة الخامسة من طرق التخريج وهي أعلاها. لكن الواقع أن حقيقة التخريج تختلف باختلاف طريقته على ما سيأتي في طرق التخريج الخمس. هذا سيأتي إن شاء الله في طرق التخريج الخمس. وهذه قاعدة في تعريف كل مصطلح له أنواع مختلفة، فإنه لاختلاف الحقيقة من نوع لآخر لا يمكن جمعها في تعريف واحد جامع مانع، إلا أن طريقتهم كأنها إظهار حقيقتي بأعلى أنواع وأشمالها. ومنه في أنواع علوم الحديث المقلوب والمضطرب والمعلل وغيرها. وقد أشار السخاوي رحمه الله تعالى إلى اختلاف حقيقة التخريج بتنوع طرقه واختلاف حقائقها، فقال إن تعريف التخريج يختلف أيضا بتنوع طرقه، لكن يعني التعريف الجامع يكون أعلى ما فيه. فقال: والتخريج إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه، مثل ما فعل استخاذ بعض الكتب، مثل ما فعل ابن حجر في بعض الكتب، مثل ما فعل العراقي في بعض الكتب، وهكذا، أو بعض شيوخه وأقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، مع بيان البدل والموافقة ونحوهما مما سيأتي تعريفه. البدل يعني أن يصل إلى المصنف ويرويه عن شيخ المصنف من طريق من؟ غير المصنف. الموافقة أن يوافقه في شيخ، والمصافحة، هذا كله شرحناه من قبل. يقول: هذا إشارة إلى ذكر لطائف الأسانيد، وقد اعتنى بها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتاب الإمام، وابن حجر في رحمه الله في الفتح، والعيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري، لا سيما في الأجزاء الأربعة الأول. وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو. يعني بعض الناس فهم إن كلمة التخريج مجرد أن نقول أخرجه فلان وفلان، وهذا توسع غير صحيح. فالتخريج بهذا المعنى هو التحقيق، وهو من سمات الحفاظ، فإذا خلا منه لم يستحق وصفه بالحفظ. التخريج معناه أن يذكر المرويات بأسانيد وأن يتكلم عليها وعلى متونها وعلى أسانيدها تصحيحا وتضعيفا ورجالا وجرحا وتعديلا، هذا هو الذي يقال له الحفظ، وهذا هو التخريج. أما مجرد العزو فهذا توسع، وبه تعلم أن التخريج هو مثل الجرح والتعديل، لا يدرك بالتقليد وإنما بالبحث والنظر ورسوخ ملكة الاجتهاد والتحقيق. يعني التخريج بمعناه الدقيق ليس كما يفعل بعض إخواننا وصححه الألباني وضعفه الألباني. طيب بعض الأحاديث الشيخ رحمة الله تعالى عليه تراجع عنها، ماذا تقول فيه؟ تتراجع كما تراجع؟ ها؟ بعض الأحاديث صححها بمجموع طرقها وضعفها بأحد أسانيدها، فماذا استفعل؟ أو كما قال ابن حزم كان فقيه عندنا لا يفتي إلا إذا أفتى المشايخ قبله، فاستفتى الناس شيخين فقال القول ما قال الشيخان، فقيل له هما تناقضا، يعني واحد أفتى بالحل واحد أفتى بالحرمة مثلا، أو أفتى بالجواز واحد أفتى بالكراه، قال وأنا تناقضت كما تناقضا. قال الباجي رحمه الله تعالى، أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب التعديل والتجريح، وسأقدم بين يدي ذلك أبوابا ومقدمات تعلم بها مناهي من تعلم بها منهج معرفة الجرح والتعديل، فقد رأيت كثيرا من تعلم بها أو تعلم بها منهج الجرح معرفة الجرح والتعديل، فقد رأيت كثيرا ممن لا علم له بهذا الباب يعتقد أن هذا من جهة التقليد وأنه لا يدرك بالنظر والاجتهاد، أي فشرط التخريج معرفة أصوله، كما أن الجرح والتعديل يجب أن تعرف أصوله وضوابطه وقيوده. إذن نقف عند المبحث الثاني وهو التخريج من المشترك اللفظ. تفضل. لا يعني لا بالمعنى الدقيق، بالمعنى الدقيق العام المطلق هذا يعني لابد أن يسوق، لكن يعني دعنا نقول إن هذا أرقى ما يقال فيه التخريج. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.